يقول الحديث إنما جعل الإمام يؤتم به هل هو محمول على إطلاقه في مماثلة المأموم للإمام في كل شيء وعلى مخالفته؟ وقال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام يؤتم به، هذا عموم وإجمال، ثم أوضحه إذا كبر فكبر، وإذا ركع فركع، وإذا رفع فرفع، إذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، إذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. فهذا يظهر في الأركان والواجبات الظاهرة التي يمكن أن ترى، التي يمكن أن ترى، والعلم عند الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على